والأصدقاء. قالت البومة: لا أحد يحبني، صحيح أنني لست جميلة، صوتي ليس كتغريد البلابل، لكن هذا ليس ذنبي، فلماذا تكرهني الطيور؟ البومة تريد مجالسة الطيور، لكن الطيور تفر منها لقبح شكلها وضخامة صوتها. عاشت البومة وحدها تراقب النجوم والفضاء. في ليلة كانت السماء صافية، لاحظت البومة شيئاً غريباً لا يكون بمثل هذا الوقت من السنة. راقبت الرياح، تأملت اتجاهاتها، تحسست برودتها. هبت مذعورة تصرخ في كل اتجاه: يا أيها الطيور، قوموا قوموا من سباتكم، الريح تطاردكم، اهربوا اهربوا إلى الجبل القريب، هناك عاصفة آتية، اهربوا قبل أن تداهمكم، هيا هيا إلى المغاور والكهوف لنحتمي بها. راحت البومة تصيح وتصيح حتى أيقظت كل الطيور وفرت هاربة نحو الجبل. بعد دقائق قليلة عصفت الريح وسمعت الطيور صفيرها. دمرت الريح العاصفة بيوت العصافير، قلعت الأشجار الصغيرة، وكسرت الغصون اليابسة الرقيقة. في الصباح تركت العاصفة خرابا كبيرا. أدركت الطيور أنها لو بقيت نائمة في بيوتها لحملتها الريح معها. ذهبت الطيور إلى البومة ممتنة شاكرة: نأسف لأننا عاملناك بقسوة، سامحينا أيتها البومة الطيبة. قال أحد الطيور: اطلبي ما تشائين. قالت البومة: لقد قمت بواجبي. ثم قالت بصوت منخفض: هل تقبلون صداقتي؟ فأنا أحبكم جميعا، شكلي وصوتي ليسا هما قلبي، أحبكم صدقوني. دنت الطيور تقبل رأس البومة وقالت: كم أنت طيبة يا صديقتنا الغالية. قالت بفرح: أنا صديقتكم الغالية. عاشت البومة بعد ذلك في صداقة دائمة، وظلت تقوم بواجبها في مراقبة الريح لتحمي الطيور من الأخطار. Thank you.